قد بدأ المصنف بأعظم لفظ في الشارع وهو الأمر، لأن الصيغة التي يبلغ بها شرع الله وهي الأمر، وهذا اللفظ اعتني به اعتناء خاصا في الشريعة الإسلامية، وكان هو الذي بحث حتى صارت فيه مباحث مستفيضة وتعددت فيه المناقشات والاستدلالات والمذاهب، واستعملت فيه جميع ضروب النقاشات والمناظرات إلى آخره. ولذلك كان هو اللفظ الشرعي العظيم لأن به مبلغ شرع الله. قال: والمراد به في هذه الترجمة أعم من النفس واللفظ. إذن الأمر عندما أطلقه هنا دل على أنه يقصد الأمر من ناحية صيغة، ويقصد به الأمر اللفظي، ويقصد به الأمر النفسي. الأمر النفسي في واقع الأمر هو الذي يعتبره الأشاعرة كما سيأتي. الأشاعرة يعتبرون أن اللغة هي لغة النفس، أما الألفاظ فهي ليست لغة الحقيقية، لأنها ليست إلا أدوات تبليغ، لأن الكلام يقولون بأن الكلام النفسي هو الكلام الحقيقي، وأن الألفاظ ليست كلاما حقيقيا لأنها تختلف فلا يتغير اللفظ. فلو أنك رأيت إنسانا مثلا وأردت أن تخبره بخبر، فلا شك أنك أولا هذا الكلام توجده في نفسك، يعني كتوجد. فإذا أردنا أن نخبر به اخترنا له الألفاظ، ولكن لو أنك تكلمت بلغات متعددة فالكلام لا يتغير. قالوا هذا هو الحقيقة. تكلمت مثلا بالعربية غادي تقول نفس الكلام، تكلمت بالشلحة تقول نفس الكلام، تكلمت بلغة أخرى تقول نفس الكلام. إذن فهو الحقيقة والألفاظ التي تتغير إنما هي وسائل إيصال وليست هي. ولذلك الأشاعرة لا يعتبرون إلا الكلام النفسي، ويقولون هو الكلام الحقيقي، وهذا هو دليلهم، بمعنى أن أدوات التبليغ لا يمكن أن تكون هي المبلغ. الألفاظ وسائل للإيصال، وسائل لإيصال ما في النفس الذي هي وما في النفس هو الكلام الحقيقي إلى المخاطب. هذا هو الكلام النفسي عند من يقول به وهم. أما من لا يقول بأن الكلام النفسي هو الكلام الحقيقي ويعتبر بأنه أصلا هذا الشيء ما يتسمج كاع كلام، وهم المعتزلة ومن وفقهم. الآن هنا فصاعدا في المباحث الألفاظ نقوم بهذه، سنجد أن الأشاعرة يعرفون النفسي والمعتزلة سيعرفون اللفظ. هم قد يعرفوه باعتبار صورته النفسية داخل، الآخرين قد يعرفوه باعتبار قوله. وغادي تمرضكم دابا في جميع البحوث الأصولية في الألفاظ من هنا حتى تخرجوا سميتو دائما هذا الشيء اللي غادي يقولوا. الألفاظ التي ستدرس الآن سيكون تجذب. على كل حال الآن معنا المدرب ديال الأشاعرة، لأن حنا دابا نقراو كلام ديال صاحب جون جرومية وديال لقالي وكلهم أشاعرة. نعم يوجد منهم من لا يقول بهذا المذهب، من يقول بأن ما خصناش نعرفوا النفسي، النفسي كاين ولكن النفسي لا ندرسه، ندرس القولي، لأن الله تعالى الذي جعله لنا مأخذ الأحكام هو القول ماشي النفسي، لأن النفسي احنا ما عرفنا الحقيقة ديالو الآن هي حقيقة نفسية قائمة بالذات إليه مثلا. هذا إذا كنا قبلنا المذهب ديالهم وما قبلوه، بأن يوجد عندنا كلام نفسي صفة قائمة بالذات هي الحقيقة والألفاظ تظهرها، ولكن ما الذي خطبنا الله تعالى به؟ هي الألفاظ. إذن فلنعرف الألفاظ ونبدأ في تعريف الألفاظ، لأن القرآن نصوص والنصوص ألفاظ، والألفاظ هي مآخذ الأحكام. إذن فما شحن به اللفظ ووضع على اللفظ وصور به اللفظ نعرفه ونمشي معاه. من الأشاعرة من يقولها فيهم من يقول بأن تعريف النفس لا تشي معنى، لأن تعالى الحقائق النفسية الآن وضعت في الحروف، والحروف هي اللي كنأخذ منها الأحكام نعرف المآخذ لها، لأن موضوعنا هي الأدلة، هي اسمتو موضوع علم الأصول التي أدرسه هي الأدلة الشرعية، هي النصوص كتاب السنة هما المآخذ لها. ولكن المصنف هنا كالعادة الأشاعرة اشتره بنفسه، فقال اقتضاء هي طلب، والطلب صفة قائمة بالنفس. الاقتضاء هو صفة نفسية، اقتضاء فعل غير كف، يعني أن هذا تعريفه الآن في داخل النفس، في داخل النفس. إن الاقتضاء طلب، والطلب صفة قائمة بالنفس، ما كتكونش قائمة بالحرف، لأن الطلب إنما يكون من الطالب، واللفظ ليس طالبا، اللفظ ما فيهش صفة الطلب. حقيقة. إذن فهنا عرفوه بصفة قائمة بالنفس وهي الاقتضاء، لأن الله بغينا نعطيه صفة ديالو تنقول دل حتى إلا في السنة مثلا اقتضى في شكل ما طلب راه غير على مذهب الأشاعرة، لأن إلا بغينا نفسرو مثلا اقتضى اللفظ على مذهب المعتزلة ومن يقول بوجود تعريف القولي يقول نقول استلزم، باش نقول لأن الفاظ عندها دلالة الاستلزام، ولا نقولوا دل هذا هو المعنى ديالها، لأن الواحد يدل وليس يقتضى، فإن قلت دل واقتضى متساويين قيل لا، لأن الاقتضاء حكم ودل صفة قائمة باللفظ مجازا، مجازا، لأن هناك فرق بين من دل ومن اقتضى، لأن الاقتضاء حكم يصدر عن من له حق الاقتضاء، إذن عرفه هنا فقال اقتضاء فعل غير كف، وهذا هو تعريف صاحب الجوامع أذان، وكل أشاعرة يسيرون على هذا الطريق، والمسألة كما سبق أن ذكرنا فيها خلاف، ما الذي نعرفه فعلا؟ تعريف الأمر قال اقتضاء فعل، وكلمة فعل هنا فصاعدا ستجدون بأنها ضد الإنسان، ولذلك إذا سمعتي أن فعل راه ما مقصود به الفعل النحوي ولا اللغوي، المقصود به ما ليس انفعالا، إذا فالفعل هنا يطلق على الفعل البدني وعلى الفعل اللساني وعلى الفعل القلبي، فالفعل هنا سواء كان بديا نحو صلي أو قوليا نحو قل لا إله إلا الله أو اعتقاديا نحو آمنوا بالله ورسوله، فعل هنا اسم القول فعل والاعتقاد، وكثرت المباحث في هذه الجزئيات ولكن لن ندخل في ذلك، ومن أراد أن يتسع فيما ورد على هذه الأمور من مباحث وأراد أن يتوسع وخاطب الشيء يشوف الكتب المنتظر. قال فعل غير كفتين دل عليه بصيغة أمر بصيغة إفعال، دل عليه زبدت عليه الذي تعرفه أصبح إنما دل عليه، تعرف النفس اقتضاء في النفس يدل عليه لفظ إفعال لتفعال أو كل ما يدل على الأمر، لأن الأمر ليست له صيغة محددة نقول هي لكان بوحدها. نعم سيأتي أن نبحث واش بعد هذا الاقتضاء عنده صيغه ولا ما عنده صيغه عربيه تخص، دابا الا كان هذاك الطالب اللي كان قائم بالنفس واش عنده لفظه تخصه ولا ما عندهش لفظه تخصه، سنرى ذلك. ما الذي عرفه المصنف هنا؟ عرف الامر النفسي، اي الصفات التي تكون عليها النفس اذا ارادت ان تطلب، والصفه التي تسمى هو الاقتضاء. قال هنا يعني ان الامر النفسي هو اقتضاء اي طلب تحصيل فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر وخلي واترك، قوله مدلولا عليه اي على الكف، فتناول الاقتضاء ما ليس بكف، فتناول الاقتضاء وهي صفه نفسيه تعني الطلب، بس دابا صعبت في السبب الالفاظ الاصوليه هي المشاكل العقديه، هذا دابا صعيب هذا الشيء، لان دابا الا مشيتي تفسر الاقتضاء عند الاشاعره وما عرفتيش المذهب ديالهم في تفسير الكلام اللفظي ومشيتي تفسرو لشي واحد معتزلي ولا شي واحد ما عرفتيش المذهب ديالو واش هو تيقول بالتفسير راه غادي دير الخطا وغادي يخرج الكلام على خلاف المراد، لذلك دابا معرفة المذهب مذهب صاحب الكلام ضروري، ولا تكتب مثلا شي كتاب مثلا تتلقى فيه وهو أشعري وهو حنبلي وهو معتزلي، اش كيدير داكشي باش الكلام لكلامه إذا وجدته أن تعرف ماذا يقصد بالمصطلحات، باش ما تشتت المصطلحات على خلاف مذهبه وطريقته، هذا هو المشكل، أعتقد العالم ما كتعرفوش، تهدر شي فن ما كتعرفوش، والنصوص اختلطت، وأردت أن تميز الألفاظ بعض عن بعض، من الذي يعطيك طريقة معرفة العقيدة؟ إذا كان هو تقول بالكلام النفسي راك عرفت كيفاش تتصرف معاه، إذا كان تقول بالقول فقط ويمثل الناس يتصرف معاه، إذا كان تقول باللفظ ولكن يرى أن تفسير الألفاظ ديال الأصول خصها تكون لغوية، فكل من تعامله على مقتضى عقيدة تجد العقائد في التراجم الغرض منها الإفهام وليس الافتقار، حتى دابا ملي كدير شي شيعي ولا شي حاجة في شي كتاب تقول مثلا الحلي المطهر الحلي مثلا شيعي تقول علاش ذكرت في الأصول موجود العربية، وبحال مثلا ذاك السهروردي يحيى بن حبيب السهروردي المعروف هذه الشهرة بكتب مثلا تلويحات وتلقيحات وتلويحات 12 دابا اللي عجبك بالك أكتب معروف بأن عنده هيا كلمة معروف بأن عنده كتب أخرى في هذا الشيء والناس ينقلبوا، ومعروف أن الرجل عنده مذاهب في العقل وعنده مذاهب في تفسير الألفاظ، عنده مذاهب في النكرة وعنده مذاهب في المطلق وعنده مذاهب في الصياغة الصياغ ديال ديال الالفاظ. ولا درتي في الكتاب اه درتي لينا هنا الملحد الزهراء راه الكتاب هذا الشيء باش باش باش سميتو وكتب لتعريف مذهبه وطريقة نظره لتفهم كلامه اذا وجدته في الكتاب. نعم تتجنب ما قلت لك ما كتجنب، ولكن منهم من لم يجد بدا من الاتيان بقوله اذا كانت الامور تتعلق بالعقليات والمنطقيات وما يسمى بالعقل. فما دابا كتدير شي كتاب قلت اه هذا فينا السؤال هو في الكتاب راه معقولتي الى زنديق زنديق ولا تقتل سميتو هذا خلا خلا كتب فيها ربع المجلد وعندو هيا كالنور كتب من أعمدة الكتب ديال المدرسة ديال المدرسة الباطنة والإشراقية في العالم الإسلامي وماتوا عنده 35 وداهية في الفكر وساحر وسحار معروف وكان عجبا في ما يسمى بالتربية الروحية على الطريقة الهندوسية في قتل النفس وإحياء الروح. عنده مدرسة معروفة في الفكر في الفلسفة في الأصول كان موجود عنده كتب نظرة في الألفاظ نظرة في طريقة البناء نظرة في كذا، ولكن هذا الآن إذا عرف فإنما يعرف من أجل احتواء فهم لفظه فهم لفظه شيء من أجل أمر آخر. وراجل قوي المطهي الحلمة عنده شرح على على على مختصر ابن حجر. المطهي الحلمة معروف عنه أنه من كبار من كبار كبار الروافض الذي رد عليه ابن تيمية، معروف بأن بينهما رد بينهما بكل مختلف رد عليه هذا وهذا رد عليه وماشي مشكل هذا شيء مسألة تتعلق بالأدلة. ولو كان يتكلم في مذهب من المذاهب برأيه يجب أن تحدد معاني ألفاظه بما يقتضيه مذهبه العقدي وبما يقتضيه مذهبه فيه. إذن راه ما يمكن لك شيء سر الكلام ديال شي مؤلف إلا ما عرفتيش المسائل المهمة باش تعرف في المذهب ديالو طريقته في التعريف شنو تيقول في العقائد شنو تيقول في الكلام شنو تيقول في في السياق. راه كلها ضرورية لأن ربما يقول كلاما فتظنه يجري على مذهب الآخر لاتفاق ثلاث فتظن الآخرين. إذن فتناول الاقتداء ما ليس بكف نحو قول وما هو كف مدلول عليه بكف. قال فتناول الاقتداء ما ليس بكف نحو قول وما هو كف مدلول عليه بكف نحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل رحمة دخل لأنه ليس بأمر ويحد نفسه أيضا بالقول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف والمراد بالقول القول النفسي ولا فرق في الاقتداء بين الجاز وغيره. غادي نشوف هذا مجموعة كاين هذا الشيء هنا نعم. فقال وحده شنو كان حده هنا بعدا الأمر ياك قوله اقتداء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف المراد بالفعل ما يسمى عرفا فعلا أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو الجوارح. فالمراد بالفعل نحو الأمر والشأن وأورد عليه أن هذا التعريف غير جامع صومه لأنه اقتداء لفعل وهو كف لأن الصوم كف عن مخطرات مدلول عليه بغير كف وهو صوم وهو مانع لتناوله بعض أفراد النهي كالطلب المفهوم نحو ترك الصلاة إذ يصدق عليه أنه طلب فعل وهو المنهي عن تركه وذلك الفعل غير كف مدلول عليه بغير كف فيتناول تعريف الأمر مع أنه نهي فيكون التعريف غير مانع. وعندي أن إرادة هذا فسنس لأن مدلول لا تترك طلب فعل هو ترك الترك إلا معنى لا تترك الصلاة أطلب منك ترك تركها وترك تركها فعل هو كف مدلول عليه بغير كف. إنك النقص الأمر يعني واقتداء فعلناش غيره ودابا هذا كيف حتى هو واش شي قسم تيدخل ولا ما تيدخلش القسم الذي دل عليه ضع وضر وترك واش كيدخل ولا ما كيدخلش تحت الامر اذا استعملنا لا تفعل كيخرج اذا كيف اذا دابا كاين كيف اللي كيدخل تحت الامر ياك اذا اذا دل عليه بدع وترك كيدخل اذا استعملنا لا تفعل كيخرج واش اللي كاين مفهوم هذا الشيء واش اللي كاين زيد شنو وصلنا قوله ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم نزيد المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر ويحد النفس أيضا بتعريف آخر القول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونفس المعنى القول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف والمراد بالقول هنا القول النفسي إذن يعرف بالاقتضاء ويعرف بالقول بناء على أن يقال قول نفسي وقول لفظي لأن كلاهما يسمى قولا لأنه كلام إذا نسنا هو اللي غادي نعرفه دابا عرفنا إيش نفسي إيش نعرفنا هنا نفسي. إذا نحاول الثاني غيعرفه بطريقة أخرى فيقول الأمر القول المقتضي زيد لفعل زيد مدلول عليه غير كتفين نفس الكلام. والمراد بالقول القول النفسي ولا فرق في الاقتضاء. كان شي إشكال ولا ما كان ولا بقى نبقى إشكال زيد وفين تناول الاقتضاء فين كان إشكال قال تناول الاقتضاء اقتضاءه يقول غير كف ولكن ذات الكف الذي أخرجه ما خرجوش بصفة تامة خرج فيه غير عن واحد النوع واحد النوع هو الذي دل عليه بلا تفعل لا ما دل عليه بنحو الكفر كيف ما دخلش هذا الأجل من قال إن قال هو فعل غير ولكن كيف ما دخلوش ماشي كيف كله ديال الإنسان أنت غير واحد سنة من كيف هو الذي دل عليه بلا تفعل لا بنحو الكفر إذا ما كانش الإشكال هذه كيف ما دل عليه دار ودار ما له طلب تحصيلي كيف فعلين واضح هذه كف ولكن أشمل كف اللي خرج هو الذي دل عليه بلا تفعل لا ما دل عليه من عوض كف وضع وضع ثم غير كف مما دل عليه بلا وضع اي وضع وضع وخلي وضع من انا خارج لا هذا ما خرج لان اللي خرج هو الكف بغير هذا بغير هذه الاصل هل قلت مثلا القوم كلهم غير رجلين كذا كذا كذا كذا اشتري الصفة ما بقيتش خرج ديال الرجل مطلقا خرج غير واحد النوع هو الذي كان في هذا ما كان لا اشكال ولا حاجه فهم مفهوم ولا لا مفهومش مفهوم ها ما بقاش فيش من اشكال بقى لا اشكال ولا حاجه جاش من اشكال يلا قول سلفينا ها صبر غادي غادي نسمو دابا اش كنديروا دابا هيا دابا بدينا درنا الادميه التعجين علينا نروونو دابا شنو هو التعريف اللي قال باللغه ديالنا العربيه ديال الدارجه شنو الامر ياك في عدو وقت ضويات غادي نروح حنا طلب كل لغه شويه لغه معينه طلب فعل غير فين هذا كيف تحسين دابا راه ماشي خرج كله غير كفين الذي غير كفين الذي دل عليه غير كفين الذي دل عليه لا تفعل الذي دل عليه بنحو ذرع وتروك فإنه داخل في حد الأمر ها هو اسمع اش قال اللغة ديالنا طلب فعل غير كف الذي دل عليه بلا تفعل واللي خرج لا الذي دل عليه بنحو داع وتروك فإنه داخل في حد الأمر إذا أخرج صفة من الكفين وأبقى صفة من الكف داخل تحت الأمر اش فهمتوا؟ اش هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي قلت طلب فعل غير كفين وهو الكف الذي دل عليه بلا تفعل أما الذي دل عليه بنحو داع وتروك فإنه داخل في حد الكلمتين طلب فعل غير كفين الذي دل عليه بلا تفعل أما الذي دل عليه بنحو داع وتروك فإنه داخل في حد الأمر وش هذا هو الكلمتين واش مبسط لكن المراد بالأمر صيغة إفعال وأما لفظ الأمر حقيقة في الجزم ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان الأمر حقيقة في الجازم فقط إذن الاقتضاء بأي صيغة يدل عليه يدل على إفعال على الأمر هي صيغة يش إفعال ولكن أين تكون إفعال حقيقة هل تكون إفعال حقيقة في أمر جازم وغير جازم ولا لا تكون حقيقة إلا فش في الأمر الجازم لا تكون حقيقة إلا في الأمر في الاقتضاء الجازم والاقتضاء الجازم هو الواجب فقط على الصحيح لكن المراد بالأمر هنا صيغة إفعال أما لفظ الأمر إذا قلناها الأمر بمعنى المصدر الحدثي فحقيقة في الجازم وغيره كما حققه بعضهم إذن الأمر إذا قصد به الصيغة المخصوصة بحال إفعال فهي حقيقة في الواجب والأمر إذا أطلق هكذا فهو حقيقة في الجازم وغيره في الجازم إذن إفعال حقيقة في ماذا؟ في الأمر الجازم أه؟ وأما الأمر هكذا هذه الصيغة التي بمعنى المصدري فإنها تطلق حقيقة على جازم وغير جازم بل قال البعض بأنها تطلق حتى على المباح بناء على أن المباح مأمور به لأن إذا قلنا الأمر يشمل الواجب الصلاة ويشمل المندوب كالنوافل ويشمل المباح نحو كل واشربوا بناء على أنه وإن كان للإباحة فإنه أمر، عندما من يقول بأن الأمر هو حكم الشرعي الذي هو طلب فعل الشيء إما واجبا وإما مندوبا وإما إباحة. كما والمراد بالفعل في قوله اقتضاء فعل الأمر والشأن، اقتضاء فعل الأمر والشأن. إذن ودائما إذا فسر الفعل بالأمر والشأن فإنه يشمل فعل اللسان القول وفعل القلب القصد أي النية، والجوارح كالضرب هذه هي ما دخل في تعريف المؤلف وهذا هو ما قصد. لكن ورد على الحد بأنه غير مانع، معنى أنه غير مانع أنه خرج منه بعض ما يجب أن يدخل فيه، ما غير مانع أي أنه دخل فيه ما يجب أن يخرج منه، لأنه يشمل الطلب بالاستفهام، لأنه طلب فعل غير كف مع أنه لا يسمى أمرا. إذن الاستفهام داخل أو خارج في التعريف ديال هذا التعريف في الحقيقة، استفهام في الحقيقة خارج ولا داخل؟ لا في الحقيقة، في الحقيقة خارج سيخرج لأنه ليس أمرا، لأنه ليس طلبا. وفي الحقيقة إذا كان المقصود به الطلب بمعنى الاستفهام وطلب الفهم هذا ليس هو المقصود. إذن تعريف المصنف أدخل الاستفهام ولم يدخله، وهل هو داخل في الحقيقة أم واجب أن يخرج؟ إذن خروج الويش واجب لأنه طلب فعل مع أنه لا يسمى أمرا. بيانه أن المطلوب بالاستفهام تفهيم المخاطب وهو فعل، إذن فقد دخل في الحد ما ليس له أن يدخل فيه وهو الاستفهام، وهو فعل لأنه فيه حكم نفسي. قلت المراد ما يكون الدل عليه صيغة إفعال، ما يكون الدل عليه صيغة إفعال، والاستفهام ليس كذلك. إذن الاستفهام لا يقال فيه إفعال، ولكن تقول في أخبرني هذا لا يسمى استفهاما، هذا يسمى طلبا وأمرا، لأن الاستفهام متى نقول بالاستفهام؟ ليس إذا قصد الإفهام مطلقا، إنما نقول استفهام إذا استعملت فيه كلمات الاستفهام مثل حروف الاستفهام وأسماؤه الاستفهام، مثل أجاء زيدون، هل جاء زيدون، من جاء، هذا ما فيه شك بأنه استفهام منفصل عن الأمر. وأما إذا قلت أخبرني أو أنبئني أو ما شابه ذلك فهو إن كان فيه طلب إفهام أو ما شابه ذلك تفهمه عن معنى هذا اللفظ ما كذا، هذا وإن كان استفهاما فإنه لا يعتبر استفهاما الذي يخرج من حد الأمر. إذن الاستفهام إذا قلت أخبرني ولا فهمني الآن، هل هو استفهام أو أمر؟ أمر. هل جاء زيدون؟ ولكنه هل فيه طلب؟ هل فيه طلب فعل؟ أشنو هو طلب فعل فيه؟ فعل الفهم، فعل الإفهام أو التفهيم، طلب الإفهام أو التفهيم، هل هو طلب أمر؟ واش تفهم الإفهام أمر ولا ماشي أمر؟ فعل ولا ماشي فعل؟ فعل، التفهيم فعل ولا ليس فعل؟ واش الإفهام فعل ولا ماشي فعل؟ هل طلبه من قال هل جاء زيدون؟ ولكن هل يدخل هذا في الأمر؟ ما المانع؟ خصو الصيغة، خصو الصيغة الشيء اللي خصو، مفهوم؟ هذا هو الذي أخرج الاستفهام كما قالوا. ثم قال وأورد عليه، دابا هنا من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه غير مانع. غادي يشوفوا جهة أخرى، شي شيء أخرى على الحال. ورد عليه أنه يلزم عليه عدم التمايز بالأمر الذي هو طلب فعل غير كف والنهي الذي هو طلب ذلك الكف، في في في في كما في كف عن ضرب زيد ولا تضرب زيدا. إذ المميز بينهما كون الأول مبذولا لنحو الكف والثاني مبذولا لنحو لا تفعل، ولا دلالة في الأذن لحدوث العبارة التي هي الدال. ومن لازم الاقسام تمايزها، فكيف تكون موجودة في الأزل حقيقة مع أن الخطاب ينقسم في الأزل إلى أمر ونهي وغيرهما حقيقة. إشكال آخر ورد هنا بأن هذا الذي جاء به هنا في التعريف لم يميز بين الأمر والنهي، لأن التمييز فقط بالألفاظ، الألفاظ ما كانتش في الأزل، الذي تميز بها في الأزل هو حقيقة المعاني قبل أن تكون الألفاظ. حكم الله على عباده بأمر ونهاهم عن أمور، وقام هذا الكلام بذاته فكان قديما، والتمييز بالألفاظ بين كف عن ضرب زيد وهو أمر ولا تضرب زيد وهو نهي، يقال لك بأن هذا النهي في الأزل كان حقيقة قائمة في ذاته، والألفاظ التي فرقت بها بين كف ولا تفعل محدثة، فإدخالك ما أدخلته تحت النهي أدخلته تحت الأمر لا يمكن أن يميز فيه ما هو الأمر وما هو النهي، فما ثبت ذلك. مفهوم ما نقول إلا الله؟ مفهوم ولا ما فهمتش؟ شوف علاش هو الأزل؟ أزل قبل أن يكون أن تظهر الألفاظ قبل أن يوجد الخلق. الكلام كان قائما بذات الله، والكلام القائم بذات الله قديم، والألفاظ محدثة، حتى لو قلنا بأنها من خلق الله فالخلق محدث، حتى لو قلنا بأنها إلهام من الله قلنا به فقد سبقها الكلام النفس إليه، لأن الخلق خلق بمعنى الإحداث، بمعنى الإحداث حادث، والخلق بمعنى الصفة القائمة بذات الله تعالى هذه قديمة. إذن هذا التقسيم دابا اللي داروا هنا يخالف صفة الباري في الأزل، بناء على أن الأزل قلنا بأنهم القاسم من شرف الخلاف، لأنه منهم من قال بأن الكلام هو في الأزل لم ينقسم، ولكن الأشاعرة قالوا بأنهم منقسمون باعتبار المعاني، إذا تعلق بالكف سمي نهيا، وإن تعلق بالطلب سمي أمرا، وهكذا قالوا. ولكن منهم من قال بأنه هو وحدة كالقوة، وإنما يختلف باختلاف المتعلقات. والمسألة فيها على كل حال فيها واحد بحث شديد شوية فيما يخص تقسيم الكلام الأزلي إلى أمر ونهي واستفهام إلى آخره، راه في واحد التفصيل بين الأشاعرة وبين الأشاعرة بعضهم كابن كلاب والقلامسي، أن عنده واحد المذهب خاص في قسم الكلام الأزلي. هو دابا هنا غادي يقرر المسألة على هو مشهور عند الأشاعرة، شو المسألة عندهم؟ هو تقسيم أن الكلام في الأزلي مقسوم إلى أمر ونهي، واش هذا الشيء اللي كاين؟ واش نتوما كتقولوا بهذا الشيء؟ واش كتقولوا بالتنوع في الأزل ولا ما كتقولوا به؟ واش تخلي استفهام؟ هذا هو العيب الأول. العيب الثاني شنو فيه؟ أنه لم يميز بين النهي والأمر، مع أنهما متمايزان في الأزل، قائمان بذات الله، قسمان مختلفان، النهي شيء والأمر شيء. وملي نزلوا سميتو باش يعرفوها عرفوها بما خلط بينها، تعرف الخلط بين ما كيفرق الأمر عن النهي، وهو هذا الشيء اللي قدامكم الآن. اللي قال هنا اقتداء فعل غير كفين دل عليه من نحو الكفر، وهذا راه سميتو في الحقيقة راه علاش يخلط دابا هاد المشاكل ديال الفعل؟ لأن أنت في راسك أن الأمر والنهي منفصلان، وغير كتعرف بأنهم منفصلين في الحقيقة، ما كتعرفش بأنهم تيدخلوا الكف تحت الأمر، واحد القسم منهم تيدخل. إذا ما بقاش تميز، يعني إذا دخلنا مثلا كف عن ضرب زيد ومقتضاه النهي ودخل تحت الأمر، إذا لا فرق، لن يتميز النهي عن ماذا؟ عن الأمر، وبذلك يكون الأمر والنهي مختلطان غير متميزين. هما هذا الشيء وشوفهم ومن تولى الله. قال هنا ونهي وطلب لديك كف كما في كف عن ضرب زيد ولا تضرب زيد، إذ المميز بينهما كون الأول مدلولا لنحو الكف، وبالتاني مدلولا لنحو لا تفعل، ولا دلالة في الأزل لحدوث العبارة. هذا هو دابا اللي كيقول أن العبارة التي يفرق بينهما لم يفرق، ليست قديمة، حتى نقول بأننا أصبنا حقيقة الأمر وأصبنا حقيقة النهي عند الله، لأنهما صفتان قائمتان بذاته، والألفاظ محدثة، ولا يمكن أن نفرق بينهما في الألفاظ فقط، بل يجب أن نفرق بينهما في الحقائق التي لكل واحد منهما مشي. زيد ولاد الأخرى التي هي الدلو. ومن لازم الأقسام، إذا قسمنا مثلا الكلام إلى أمر ونهي واستفهام، من لازم الأقسام تمايزها، فكيف تكون موجودة في الأزل حقيقة، أي كيف تكون الأقسام موجودة في الأزل حقيقة مع أن الخطاب ينقسم في الأزل إلى أمر، فكيف تكون فكيف تكون العبارة موجودة في الأزل حقيقة التي هي الدال، ومن لازم الأقسام تمايزها، فكيف تكون موجودة في الأزل حقيقة مع أن الخطاب ينقسم في الأزل إلى أمر ونهي وغيرهما حقيقة. هذا هو السؤال اللي كاين، شنو هو الجواب؟ قال في الآية البينات، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن اعتبار التمايز باعتبار الدال لا يستلزم عدم تمايزهما مطلقا لجواز أن يتمايز بأمر آخر. انتهى قوله جل بالبناء المفعولي وكفن الأول مصدر والثاني أمر. دابا هذا هو هذا الشيء اللي جا، ولكن ما جابش هذيك الصفة اللي غادي نعرفوهم بها. قال لك هما دابا في الأمر ما كيتميزوش، كيدخل النهي تحت الأمر، ولكن يمكن أن يميز النهي بشيء آخر وإن فرقت السياغ بينهما، تجعل هذا في قسم الأمر وتجعل هذا في قسم النهي، فما جعلته في قسم النهي وإن كان في قسم الأمر وإن كان لا يتميز عن الأمر، فربما وإن جمعت الصيغة بينهما يتميزان بشيء آخر وما تقصد هذا الشيء هناك. ما تشيه؟ أه؟ دابا هنا تقول لك هنا العبارة حادثة التي هي الدل. العبارة شنو هي؟ لا تفعل، افعل. واش هي الدل؟ حادثة وغير حادثة. جيد. فكيف تكون هذه العبارة موجودة؟ تكون هذه العبارة هذه لا تفعل وافعل موجودة حقيقة، وتكون موجودة حقيقة وتنسجم مع الخطاب الإلهي، معنا الخطابين ينقسموا في الأزل إلى أمر ونهي. مفهومش العبارة؟ دابا واش العبارة باش فرقنا بين الأمر والنهي؟ هذه العبارة باش فرقنا بينهم. هل أدخل قسما من النهي تحت الأمر؟ ها؟ هذه العبارة دابا اللي قلناها، واش هي باش قسمنا؟ واش هي حادثة ولا غير حادثة؟ غادي تقولوا أنتم ما حادثة، ياك؟ كيف يمكن أن تكون هذه العبارة التي يميز بها بين ما يدخل تحت النهي وما يدخل تحت الأمر موجودة في الأزل، مع أنه في الأزل الحقيقة الخطاب ينقسم إلى أمر ونهي حقيقة ينقسمون بالذات، فهذه العبارة التي يمكن أن تدخل بينهما لا يمكن أن تكون مع وجود الانفصال حقيقة في الأمر والنهي في الأزل حقيقة. هم تسولي ما فهمش العبارة إلا كينا غادي تكون العبارة التي توافق النهي بوحده والأمر بوحده، واحد العبارة ما يمكنش تكون في الأزل تكون حقيقة وتتفق مع أن الأمر منقسم إلى ماذا؟ إلى نهي وأمر. هادشي اللي قال هما هادشي. إذا كانت شي عبارة غادي تكون ستكون مناسبة لحقيقة الانقسام، ماشي تكون شي عبارة سميتها موجودة وهي تخالف ما انقسم إليه الأمر. مفهومش هادشي ولا مفهومش؟ واضح؟